لم تسحب يدك انت حتى يسحبها هو. ايه خلق عالي كل ذلك انا اجعله حيثية؟ لماذا؟ لتتنازل عن كل هذه الهفوات، وليسعها خلقك، وليسعها حلمك، لانك في دور التربية والتأديب، والتربية والتأديب لا تقتضي ان تغضب لاي بادرة تبدر منهم الا ما كنت مربيا ومؤدبا. فبما رحمة من الله منك له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تضوا من حولك. لماذا؟ لانك تخرجهم عما الفوا من امور الجاهلية. والذي يخرج واحدا عما الف لا يصح ان يجمع عليه. اخراجه عما اعتاد بالاسلوب الخشن الفظ، لان في حاجة الى التودد والى الرحمة، لا تجمع عليه بين امرين. ولذلك يقولون في الذي ينصح انسانا، يقولون لو النصح ثقيل، لان النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح، ما تعملش بيه، معناها ايه؟ ان الفعل ده مش كويس، فما دمت بتجرم فعله كده ما تجمعش عليه امرين، انك انت قبحت فعله واخرجته مما الف، وبعد ذلك بما يكره. ده هو في حاجة الى ان تسلها منه. ده احنا بنستعملها في ذوات انفسنا حين نجد مرضا يحتاج الى علاج مر، نغلق العلاج المر في برشام بحيث يمر من منطقة الذوق بلا الم، حتى ينزل في المنطقة التي لا تحس بهذه المرارة، لان الاحساس كله في الفم. فيعطوني طبقة كده يستلزها الانسان لحد ما ايه؟ ما تنزل في المنطقة اللي ملهاش اشعار احسان. فاذا كنت انت بتعملوا كده في الامور المادية، يبقى لازم في الامور المعنية نعمل ايه؟ النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. تعيروا لها خفة البيان، خفة البيان برضو تؤدي عنك، انما بدون استثارة وبدون اثارة وبلطف يحمل على التقبل، والمعنى يبقى واحد برضو. هو هتقوله هو هو الرجل الملك الذي رأى رؤيا ان اسنانه كلها وقعت، فجاء للمعبر ليعبر، فقال له اهلك جميعا يموتون. ياهو التعبير ما فرش منه، فراح لواحد ثاني قال له ستكون اطول اهل بيتك عمرا. طب ما هي طب ما هم دام اطول اهل بيته عمر، طب ما هم يبقوا ما هيموتوا قبل ولا ما يموتوش؟ تبقى هي ولا لا؟ هي الحقائق مره فاستعير لها ايه؟ خفه البيان. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى بالرحمة منك لهم، وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك. كلمة فظ، لو كنت فظا، الفظ ده ماء الكرش. الإبل لما تكون تجد ماء تقوم تشرب اللي يقضيها مدة طويلة وتخبئه في كرشك، وبعدين لما ما تلاقيش ماء تقوم تكتر من الماء اللي عندها من المخزن وتشرب منه. ولذلك اظن في موقع من المواقع عملوا ايه؟ مش قعدوا يذبحوها وياخدوا ماء من ايه؟ من كرشها. الماء تبقى من كرشها طبعا، ماء ايه؟ قاتله بقى. فادي معنى الفظ. ونظرا لان ده يورث يعني غضاضه كده، فسموا الفظاظه اللي هي خشونه القول، خشونة القول والغلظ في القلب. الغلظ في القلب ده هو اللي بينشأ عنه الخشونة في الايه؟ في الالفاظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك. كل المقدمة ليه؟ رحمة طبعت عليها مني وبالرحمة منت لهم، وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك، لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحدا حولك. إذن السوابق تثبت اللي دي إيه؟ طبعك وخلقك، لا تتخلف عن طبعك. برضو خليك إيه؟ الرحمة. والليل وبعد ذلك اعف عنهم. واحنا قلنا العفو هو محو الذنب محوا مش كظم غيظ، لان كظم الغيظ يبقى برضه المساله موجوده في نفسك، الا انك انت ما بتعاقبش عليه، يعني كفيت جوارحك وكفيت لسانك، انما المساله في ايه؟ في نفسك لسه، انما العفو يشيلها خالص. هذا بالنسبه لك، يمكن تقول انا من ناحيتي خلاص عافيت، انما انت مش مسلم لنفسك، انت وراك اله بيغار عليك. وراك اله بايه؟ فما يكفيش ان تعفو عنهم، لازم تستغفرني انا لهم. تبقى تستغفرني انا، لان مش كده من الممكن ان صاحب الذنب يعفو ولكن ربي ورب صاحب الذنب ما يعفوش. فبقول لا، انت عفيت انا من عندك. انت هنا؟ لكن انا ما تفتكرش النبي بقول لك كده، وان كنت هتصر على انهم مذنبين انا مش هعذبهم، ده انا هعذبهم مؤمن. وانا ما انا عايزك ايه؟ تستغفرني انا علشان خاطرهم، فاعف عنهم دي خاص بك، واستغفر لهم. واياك ان تخرج بسبب ما اشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في احد وشجك وجرحك، كل اللي حدث ده نتيجه انه خرج للمعركه. فاياك ان تكون اثرت عليهم وطاوعتهم في المسيره وبعد ذلك حدث ما حدث، تقوم تكره انك ايه؟ تشاورهم. ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث ايه؟ رغم ما حدث من نتيجة المسيرة بأنها لم تكن في صالح المعركة. يعني لو كان الكلام الأولاً، إنما في المسألة معركة التأديب دي ومعركة التهذيب ومعركة التمحيص، يبقى إذا ما ترتبش عليها أن تكره المشورة. برضو شاورهم. ليه؟ لأن لما يجي العفو وتستغفر لهم ربك وهو إلى آخره، العفو في نفسك واستغفار ربك تستغفره، قد تستغفره بعيدا عنه ما يعرفوش. انما لما تبتدي بقى انت تعمل عمليه نبوئيه وتبتدي برضه تشيرهم، يبقى اكن المساله الاولانيه انتهت. وما دام المساله الاولانيه انتهت، يبقى استانفنا صفحه جديده وخدنا الدرس والعظه اللي هتنفعنا في اشياء كثيره. ولذلك تجد بعد هذه المعركه كما قلنا الامور مشيت ايه؟ مشيت. ليه؟ لان التجربه والتعليم والتدريب اثر واثمر، لدرجه ان سيدنا ابو بكر لما جاءت حروب الرده ماذا صنع؟ مش شاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش، هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش. انما شاور ولا لا؟ شاور. فلا انفاذ المشورة حكم ولا رد المشورة حكم، المهم ان تحدث المشورة، لان المشورة تلقيح الرأي بآراء متعددة. ولذلك يقول شاور سواك اذا نابتك نائبة، خلاص، يوما وان كنت من اهل المشورات. ان كان الناس بيستشيروك برضه، شوف بقى الشاعر ازاي كيف اهتدى ليقرب المعنى ده، ما دام هو من اهل المشوره والناس بتاخد رايه، طب وانا اللي مشاور ده هم بيشاورين. قال له شاور سواك اذا نابتك نائبه الايه؟ في النائبات، يوما وان كنت من اهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونا، تشوف كل حاجه فيه، ولا ترى نفسها الا بمرآته. ما تشوفش نفسه الا المرايه، لان ما يمكن المساله اللي خاصه بغيرك عقلك مستوي فيها، لانه لا هوى لك والحق هو الذي يكذبك. انما طب المسائل بتاعتك ممكن هواك هيدخل يلوث المسيره كده يضببها ويحلها لك ويخليك تحسنها. طيب عين تنظر منها ما دنا وايه ونأى ولا ترى نفسها الا ايه بمرأة. اذا فالمشورة في احد كانت نتيجتها كما علمتم. يقول الله لها اياك ان تأخذ من سابقة المشورة وانها مشورة ما نتحبش. اياك ان تأخذ سابقة من انك تقطعهم ولا تشاورهم. ليه؟ لانك لم تظل حيا فيه. هيجي وقت يحكمهم مثلهم. وما دام يحكمهم مثلهم ما تحرموش انه ياخد اراء الغير. ولما ياخد الاراء ويبقى قدامه اراء متعددة يبقى هو بحكم الولاية وبحكم انه الاله يستطيع ان يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا الا ان يفوض. وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. وقد عزم رسول الله ايضا على الحق ولبس لأمته. بقى هو كان يلبس اللقمة اللي هي عدة الحرب وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليه يقوم يقلعها تاني. بقى هي المسألة ايه بقى؟ مش ارجعها بقى. عزمت فتوكل ايه؟ فتوكل على الله. ادي فايدة الايمان. فايدة الايمان ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. شوف المعادلة الجميلة. الجوارح كايه؟ تعمل. انما القلوب تتوكل. الجوارح تقول ايه؟ هنزرع نحط نجيب البذر الكويس نلوي نحط سماد نشوف مش عارف ايه افرض ان هنا فقيئة ولا بتاع ولا خايف على نبات منه نجيب قش ونغطيه. كل دي عمل الجوارح. وبعد ذلك القلوب تتوكل. فإياك أن تقول المحصول آت لأنني أحسنت أسبابي. قم فوق الأسباب مسببها. تبقى الجوارح إيه؟ تعمل والقلوب تتوكل. يبقى إذن الإسلام جاي بإيه؟ بعكسين اثنين. قال لك لأن هي دي فايدة الإيمان. لأنني مؤمن بإله له طلاقة القدرة. يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب. الأسباب لك يا بشر. إنما فوق الأسباب لي يا رب. فأنت حين تعمل أخذت الأسباب. وحين تتوكل ضمنت المسبب. حين تتوكل ضمنت إيه؟ يبقى التوكل هو إيه بقى معنى؟ الجوارح تعمل والقلوب. اياك ان تظن ان التوكل ان الجوارح ما تعملش. ايه ده؟ الكسل او التوكل الكاذب. توكل. ولذلك الدليل على كذبه انه يحب ان يتوكل فيما فيه مشقة. والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للرجل اللي بيتوكل ما يشتغلش. ايه؟ ما انتش متوكل. وبعدين يجيني الاكل لحد يقول لو كنت صادق في التوكل بقى اياك ان ايه تمد يدك الى لقمه لتضعها في فمك. خليه متوكل على طول. وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمه يحطها فين؟ في بقك. والتوكل هو اللي يعملها لك كده ينزغ لك. امال طب السهله دي بتعمل ليه؟ اشمعنى هنا؟ يبقى انت بقى بتتوكل بكسل بقى ببلاده حس ايماني. يبقى ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. شوف شوف كلمه عزمت وتوكل. عزمت تقتضي عزيمه. خلاص؟ والتوكل يقتضي اظهار عجز. لان ما معنى التوكل في الحقيقه هو ايه؟ اظهار العجز. مش كده؟ لان معنى انني اتوكل على حاجه ان عجزي اسبابي ايه؟ انتهت. وبرجع الى اللي عنده قدره ما عندوش عجز. مش كده؟ وهو بقى الايمان ده التوكل المطلق. لما يجي واحد يقول لك انا وكلت فلان بقى انا ما اخبرش على الحكايه دي فانا وكلت ايه؟ معنى توكيله انه اظهر عجزه ولا لا؟ وبعد ذلك ذهب الى ما غير عاجز ولا لا؟ كذلك الايمان. نعم. التوكل معناه تسليم زمام امورك الى الحق ثقة بحسن تدبيره. قتل بحسن ايه؟ تدبيره. ما دام ثقة بحسن تدبيره ومن تدبيره ان اعطاك الاسباب. فما تخدش ما تردش ايد الله الممدودة بالاسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل لي. لان احنا قلنا كمان في سورة الفاتحة الانسان لما دابه بيقول ايه؟ واياك نستعين. معنى نستعين نطلب منك المعونة. اكلنا بنعمل ولا لا؟ اياك نعبد واياك ايه؟ معنى نستعين. وعلى القصيدة سيد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون بمين؟ به. وما دام مؤمنين به من ايمانهم به انه اله قادر حكيم عالم بالمصلحة. وما فيش احسن من انك انت توكل ده. وما كان لنبي ان يغل. الله. انتقلت المسألة مقلة ثانية خالص. ما كان لنبي ان يغل. طب ايه علاقة الاية دي اولا يغل يعني يخون في الغليل. ان يغل. ايه? ان يغل. طيب فاذا عزمت فتوكل على الله. ايوه. ان الله يحب الايه? المتوكل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. والمقابل ايه? وان يخذلكم. فمن ذا الذي ينصركم من بعد? مين مين? الله. يبقى اذا انت دخلت بالاسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مؤتمرا بامر القيادة السماوية التي مثلت في الرسول المبلغ عن الله. وقد اخذت عدتك على قدر استطاعتك. اياك ان تقارن عددك بعدد خصمك. او تقارن عدتك بعدة خصمك. لا يكلفك الله بان تقابل العدد بالعدد ولا العدة بالعدة. وانما قال ان تفعل بما استطعته. ليه? انك لان الله يريد ان يسحب ركب الايمان معونة المؤمن به. لان لو كانت المسائل قد بعضها بقى بتبقى قوة. انما ربنا عايز يبقى العدد قليل. وتبقى العدد اقل. هو ده اللي قدرنا عليه يا رب. وما دام هو اللي قدرنا عليه تبقى دي الاسباب اللي مكنتنا لها. لازم بقى تحط عدد قليل مع ممد اعلى. الله. عدد قليلة مع معين اعلى. لازم انت تحط دي. ودي عندك انت ولهش عندهم. ذلك بان الله مولى الذين ايه? امنوا. وان الكافرين لا ايه? لا مولى له. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وينصركم تضمنها انت ان كنت دخلت على ان تنصره. ان كنت دخلت اللي هي جت في آية تانية. طيب نعرف ازاي اننا بننصر الله? ازاي? لما تيجي النتيجة من نصرنا. لان ما يديش قضية كده في الكون وبعد ذلك الوجع يكذبها. والا يبقى نغسل المسلمين قد ايه? نغسل فترة بسيطة قوي. لان ما يدي قضية كده. وبعدين الواقع يجي يكذبها يقولوا الله القضية دي مش تمام. انما يقول ان تنصروا الله ينصركم. ثم يأتي الواقع ليؤكد هذه القضية. مش بس بنصدق في دي. ده بنصدق في كل ما غاب عنا. بنصدق في كل ما غاب. يعني اذا ظهرت جزئية مادية وواقعة محسوسة لتثبت لي صدق القرآن في قضية. او ما انا ما بكتفيش بقى بالقضية دي. اقول وكل ما لا اعلمه داخل في اطار هذه القضية. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ترك بعض اسراره في كونه. الاسرار اللي تركها في كونه اسرار ما بتؤديش ضرورات. ان عرفناه نقدر ننتفع بها شوية انما في الكماليات. مفهوم? يترك بعض الاسرار في الكون الى العقول لتستنبطه. الشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف اسرار الله ايه? مقبولا ومعقولا. مين يا سلام? اكل الشيء الذي وقف عقلي فيه سابقا اثبتت الايام ايه? إما حق. إذا ما لا أعرفه من الأشياء حقد بهذه القضية. حقد وهذه القضية. ولا ما أؤمن بالغيب اخترع اكتشف الميكروب. أكل اكتشاف الميكروب من يوم بستور. ما كانش الميكروب موجود. موجود. إنما الميكروب ما كانش يديره. ليه؟ أم أنك لأن الشيء زي ما قلنا إذا دق ولطف ما نقدرش ندركه. ما عنديش الآلة اللي تدركه. بعيد عن مرأة البطر ما اقدرش ادركه. يبقى الشيء ما بنشوفوش ليه؟ اما ان يكون بعيدا عنه. بعيد عنه. لان كل ما بيبعد الشيء بايه؟ بيقل بيقل بيقل بيقل. انت لو شفت راجل عملاق على بعد نص كيلو تلاقيه زي الايه؟ عيل كده. وبعدين يقعد يتضاءل يتضاءل يتضاءل الى ان لا يصير ايه؟ الاتساع اللي في الشوارع او الاتساع اللي بين قضبان السكة الحديدية او الاتساع اللي في النهر. اذا بصيت للنهر يخيل لك ان الشطين اطلاقوا. ما اطلقوش يا اخوي. هم برضو هتقدم في الايه ما اطلقوش. ليه؟ بس المسافة كل ما تبعد تقل تقل تقل حتى تقل المسافة لدرجة انك تلاقي الايه؟ اطلاق. هم ما اطلقوش ولا اي حاجة. يبقى ادي البعد. شيء ضئيل جدا. ما يدخلش تحت نظر. فلما هدى الله بعض خلقه ولو كانوا كافرين الى ابتكار اشياء تقرب البعيد. فبعد ان كان لا يرى لبعده اصبح ايه؟ يسميه تلسكوب. طب وان كان شيء ضئيل جدا ما بنشوفوه اخترعوا الميكروسكوب. فالميكروسكوب بيكبر الصغير والتلسكوب بيقرب فاصبحنا نشوفه ونشوف له حركة ونشوف له حياة وبيجري. الله. وتلاقي مسألة مجال عمال يجري فيه. ايه دي ده هو مش باين. ازاي ايه المجال اللي بيه لما يكون المجال ده لا يرى ومع ذلك تراه يجري. الله. يبقى خطاه قد ايه دي اللي بيجري في المجال ده ايه شكلها دي. مسألة عجيبة. يقول له هوديه بقى خلاني. اذا حدثني القرآن ان لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ابقى ما كذبش. لان اشياء كانت موجودة ولهش دخل تحت حسي ولا ادراكي مع انها من مادتي. مع انها فاذا كان ذكر من مادة اخرى زي الملائكة من النور ولا الجن من النار ويقول انهم مخلوقين وموجودين ما بقاش اكذب. لان من جنسي كان موجودا ولم استطع ان ايه؟ ان اراه. يبقى دي ده قربتني ولا لا؟ قربتني. يبقى لما يقول ايه؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ونعرف ايه؟ نصر الله مترتب على ايه؟ ان تدخل المعركة او انت تريد ان ايه؟ ان تنصر الله. تنصر دي ايه؟ بانك انت تحقق كلمته وتجعلها ايه؟ لا لا يعني تخليها هي العليا. يبقى اذا المعارك كلها يجب ان تفهمهم انها مش عشان تخلي كلمة الله هي العليا. لا ده عشان تخلي كلمة الذين كفروا تطلق. اما كلمة الله فهي عليا دائما ولا يمكن ان تنزل ابدا. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كلمة يخذلكم معناه انه في ظاهر الامر يكون معاي وبعدين يسيبني. اي انه في ظاهر الامر انكم مسلمين وداخلين على انكم يا ايه يا ربنا. انما بعض تعاليمه بتفوتوه. يبقى ما دام بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى هو في المظهر العام نتعاطي معاكم كمسلمين. ومن معيته لكم ان يؤدبكم على المخالفه. من معيته لكم انه يعمل ايه؟ يؤدبكم على الايه؟ على المخالفه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واحنا قلنا ذكر ان الله يحب الايه؟ يحب المتوكلين. وهنا وعلى الله فليتوكل الايه؟ والذي لا يتوكل بقى يبقى معناه بيراجع ايمانه. بيراجع ايمانه. قال الحق قال الحق وما كان لنبي ان يغل. معنى يغل يعني ايه؟ اولا الغل الاخذ في خفاء. الاخذ مأخوذ من ايه؟ من غل الجاذب. الجذر يعني اللي بيجذر الجزار يعني. بس كان زمان كل واحد بيجذر لنفسه مش ضروري كل هنيته جزار يعني. لما يجيل الجزم يجيل يعني هو بيجي كده بيطلق الجلد يوم ياخد شوف شحن الجلد كده ياخد حتة لحم صلب الجلد كده وبعدين يطلق الجلد كده يسمى خارج هذا الاصل فيه يبقى الاصل فيه اللي بيعمل ايه اللي بيجيل اللي بيذبح ايه وهو بيطلق ياخد حتة كده يبقى في الايه يبقى اخذ خفية اخذ ايه وأطلق شرعا على الخيانة في الغنائم الغنائم بيبقى هو المعركة واحد يلاقي حاجة ثمينة كده كويسة كده يروح ايه واخدها الزبع عشان ما تدخلش في ال اسمه ايه غل اسمه غل وبرضه كلمة الغل في الصدر دي اللي هي اخفاء الكراهية برضه اخفاء الايه الكراهية هي كلها المادة ايه ما كان لنبي ان يغل الله ليه؟ أم قال لك لأن من الجائب أن الجماعة اللي كانوا هما ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها لأن غنائم بدل ما كانتش قسمت اللي يعمل حاجة ياخدها أول معركة وبدينا نشجع اللي بهذا اللي إيه من قتل قتيلا فله سلم قال لك ده المسألة راح هتبقى إيه؟ زي بدر والرسول ما يديناش زي إيه؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مسألة يدي ايه دي مسألة ايه اخرى لان لما يعمل كده يبقى غل وما كان لنبي ساعة تسمع ما كان لنبي ان يقول يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا انما من الجائز في واحد في امته يحصل منه من الجائز ان واحد في امته ايه يحصل منه يبقى اذا الفرق بين الامتناع المؤمن عن ان يكون غلا يعني يكون في الغنيمة وامتناع الرسول ان يكون غلا الرسول ان امتنع ان يكون غلا لان طبعا ما يمكنش يستقيم وهي المكان انما انتم وزي سيدنا عمر في معركة الفرس حينما جاء جماعة بتاج كسرى التاج بقى فيه بقى الايه النفائس كلها شمت بقى عظمة الكفر وبعدين جابوا قال إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمنا كان من الممكن إيه إنهم يدسوه ما كان لنبي إيه أن يغل زي ما كان لنبي أن يكون له إيه أسهل وما كان لكم أن ما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله يبقى ساعة ما تسمع ما كان اي ما ينبغي ولا يصح ان يكون ذلك الايه ذلك الامر وما كان لنبي ان يغل وبعد ذلك يأتي بالحكم في من يمكن ان يغل طب ده النبي انما غيره من الممكن ان يغل بقى ام جاب الحكم العام قال ايه ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة شوف بقى اللي غل في حاجة وخام فيها بقى يجيبها يوم القيامة الرسول صورها انه يأتي بها حاملا لا انا لا اعرفن احدا منكم كما قال رسول الله انا لا اعرفن احدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء في رواية تانية يحمله على عنقه شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة يجي بالحاجة اللي سرقها وتبقى محطوطة فين تبقى محطوطة على رقبته كده ببعير له ايه رغاء الرغاء ده عشان يلفت اهل المحصن على ان يشوفوا الحرام اللي كان بيزهمهم يشوف بعير بقى على رقبته دي تبقى تيجي ازاي الحكاية دي قوة ايه اللي ربنا اداله ده عشان يشيل الايه عشان يشيل اسمه ضبط الحرام بعملته ما كان لنا طيب على الامر ببعير له رواء او وببقرة لها خوار خوار صوت الايه او بشاة لها صغار كل حاجة جاب ايه وان كان حمار بقى يبقى له مهيق مش كده ولا ايه فاذا كان يأتي بما غل يوم القيامة اللي خده يروح جاي كده فاضحه في القيامة امال بتسمى الفاضحة ليه بتسمى ايه تسمى الفاضحة. القيامة دي بتسمى كما تسمى الطامة والطاقة بتسمى الفاضحة. طيب اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغلي يعني ياخدها خفي، لا في يوم القيامة مش هتحصل الحكاية دي، وهتجيبها كده على ايه؟ على ظهرك. الا